في واحد يقول لك أصلا هذا الحديث ليس مقابل خبر الواحد في شيء. علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مجلس النبي، فهو سمع مباشرة من النبي وليس هذا مقابل خبر الواحد، واضح. وفي الشيخ الحاشي أتى برواية النسائي أن علي رضي الله عنه قال: فقلت لرجل بجانبي سل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد أن إيه؟ يؤكد الاحتمال أنه كان حاضرا وأنه سمع بنفسه، وأن هذه الواقعة ليست من قبيل الأحاد، ليست من قبيل خبر الواحد في شيء. ويتأكد هذا المعنى أيضا بما ذكره الشيخ في الحاشية أن أصحاب المسانيد ذكروا هذا الحديث في مسند علي رضي الله عنه، ولو كان هو من حديث المقداد لذكروه في مسند المقداد، هذا الحديث يذكرونه في مسند علي ولا يذكرونه في مسند المقداد. فلو كان علي أخذه عن المقداد عن رسول الله لكان الواجب عليه أن يتنبه لذلك وأن يضعه هذا الحديث في مسند المقداد لا في مسند علي. طيب، هذه القضية تثبت ماذا؟ تثبت أن علي رضي الله عنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج هذا الحديث عن كونه من قبيل خبر الواحد. طيب، أنا عندي لست متضررا، أنا لست متضررا، هذا الحديث يكون من قبيل خبر الواحد أو ليس من قبيل خبر الواحد، هذا لا يضرني في شيء، لأن الوقائع الأخرى كثيرة جدا، فإما أن يضم إليها هذا أو لا يضم، فهم؟ التواتر المعنوي حصل بشواهد كثيرة جدا، أرسل معاذا وأرسل فلانا إلى فهم، وأرسل موسى الأشعري وهرقل والمقوقس وكسرى وغير ذلك من الوقائع، وخبر أهل قباء، هذا يحصل بالتواتر المعنوي. كون هذا الحديث يضم إليهم كان به، لا يضم إليهم حصل التواتر المعنوي بدونه، وبالتواتر المعنوي قامت الحجة على حجية خبر الوحي، واضح. يعني الشيخ أصلا دلوقتي بينظر في إيه، هل هذا الحديث يضم إلى هذه النظائر ولا لا يضم، واضح. الشيخ قال لي لا، ده علي سمعهم مباشرة ولا يدخل في خبر الواحد، خلاص لا يضم، والحجة قامت بإيه؟ بغير ضم هو وغيره حصل بهم تواتر معنوي قامت به الإيه؟ الحجة. فالأمر يعني ليس عندي بالإيه، هو لما يكون عندك 100 نظير عندما يبطل النظير منهم الحجة في 99، أنا عندي 100 دليل، فهم؟ لو بطل منهم دليل ففي 99 أخرى تستقل باستثناء القضية، ماشي. العائشة روت الأحاديث في بطء الوحش، في بطء الوحي، وهل لقمة هي قبيلة الأحاديث والأخبار؟ إحنا ما عندناش مشكلة في إيه، يعني ما عندناش مشكلة في القضية ثبتة الحمد لله بشواهد كثير، فهي استدلت بها بنفسها. طب ايه السؤال، ايه الاعتراض؟ لا، النقد على العلماء، هل يصح النقد بهذا؟ نقضي من لا في السؤال، انتقد على بعض العلماء انهم اخذوا الاحاديث استدلوا بها الاحاديث بنفسها بطريق الاحاد، هل يصح ان ينتقد بهذا على العلماء؟ السؤال: إذا كان الصحابي يقبل خبر الواحد بناء على ذلك، هل نحن نقبل مع طريقة ثانية؟ هو هل فهمتم أنني أقول أن خبر الواحد ليس حجة عشان تلزمني بهذا السؤال؟ لا، خبر الواحد حجة، فهم؟ خبر الواحد حجة، والصحابي عندما قبل خبر الواحد هو ملزم أنه يقبل خبر الواحد، وليس في ساعة من أمره أن يرد خبر الواحد، لا، خبر الواحد حجة ملزمة، يعني يجب عليه أن يعمل به، يعني ليس في ساعة من الأمر أن يترك، واضح الأمر. أنا أتكلم في قضية الاستدلال، في قضية الاستدلال، أنت تقول هذا خبر واحد أثبت به خبر الواحد، فيقول لك هذا إثبات للشيء بنفسه، فهي قضية الاستدلال، واضح، قضية الاستدلال فقط. أما في قضية العمل لا ننظر إليه، صح؟ في كون المدري مثلا نجسا هل ننظر أنت أثبت مسألة أصولية وهو أن الخبر خبر الواحد ينكر. واضح؟ خبر خبر الواحد. هل يلزم قول الخبر الواحد أم لا؟ هل الصحابة مثلاً أفراد قبلوا هذا الخبر الواحد شيء؟ ولماذا نحن لا نقبل؟ ولماذا ينتقل؟ لا إحنا لماذا لا نقبل؟ نحن نقبل. نقبل ولكن الاستدلال بنفسه قلنا لا يتم بهذا. أنا قلت لك أنا أتيت لك بشيء أوضح من هذا. لو أن النبي قال خبر الواحد حج أوضح من هذا كله. عن عائشة روت حديث بدء الوحي نخلفه عن غيرها فقائم على ذلك أنها قبلت حديث هذا الحديث عن غيرها. عبد الله بن عباس معظم الحديث التي رواها بينه وبين النبي وسط. النبي مات وهو عنده 10 سنين. فمعنى ذلك أن عبد الله بن عباس قبل خبر الواحد. هو مش قبل, هو سمع فنقله. يعني قبوله واجب. أنا أتكلم الآن لو أن الشيخ محمد قال الدليل على قبول خبر الواحد أن علي رضي الله عنه قبل قول المخداد بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجة قامت بهذا الحديث وحده, سيرد عليه ما قلناه من أن هذا خبر واحد وأنت تثبت به حجية خبر الواحد والشيء لا يثبت بإيه؟ بنفسه. واضح؟ كيف تجيب عن هذا؟ كون علي قبل, هل ثبت عندك هذا بيقين؟ لو لم يقبلها شهر يكون حبسا. هو هذا أن هذه القضية الأسانيد التي روت هذه علي ما كان مزاء وما أرسل المقداد ولا المقداد سأل ولا بلغ عليه, هل هذا يحتمل قائم؟ نعم. طب إذا كان قائم يبقى الخبر خبر واحد. الواقع من أصلها يا محمد, الواقع من أصلها, الواقع من إيه؟ من أصلها. بينما الناس قبائل كويس, إذ جاءهم آت فقال إن النبي هذه الواقعة ما حصلت أصلا في احتمال فيما بينك وبين الإسناد الذي بينك وبين هذه الواقعة إسناد يحتمل. طيب حتى مثل يفهم الكلام خطأ, حتى يفهم الكلام خطأ. خبر الواحد حج ملزمة ولا يسع أحد ترك خبر الواحد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الآن أنا أستدل على خبر الواحد, فالشيخ يقول لك إذا كنت تستدل على خبر الواحد ينبغي أن تكون متنبها أنك لا تستدل على خبر الواحد بواقعة واحدة, لأن الواقعة الوحيدة ليست إلا خبر واحد, وحينئذ أنت تثبت الشيء بنفسك, فسيرد عليك اعتراض بأنك تثبت الشيء بنفسك, فلابد أن تكون متنبها وتقول أنا لا أستدل على خبر حجية خبر واحد بهذه الواقعة منفردة, أنا أستدل بهذه الواقعة مضموما إليها نظائرها مما يبلغ به حد التواتر, والدليل على حجية خبر الواحد ثبتت بهذا التواتر المعنوي. فالشيخ أعطاني الدليل وأعطاني كيفية الجواب عنه, أعطاني الدليل وأعطاني كيفية الجواب عنه عن الاعتراض لو ورد علي اعتراض. ماشي يا محمد, ماشي, واضح الكلام؟ الشيخ ذات في المسألة أن فيها احتمال آخر, وأن قد يخرج هذا, يعني إذا كنت تستدل بالوقائع المتعددة على حجية خبر الواحد وتأخذ من مجموعة تواتر معنويا, فقد لا يصلح حديث المخداد عليه لأن يكون فردا من هذه الأفراد الكثيرة, فهم؟ التي تستدل بها على حجية خبر الواحد, لاحتمال أن يكون عليا سمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك رواية النسائي, فقلت لرجل بجانبي سلبه, وأن هذا الحديث أخرجه أصحاب المسانيد في مسند علي لا في مسند المقداد, فقد لا ينضم هذا الحديث أصلا إلى النظائر التي ثبت حجية خبر الواحد بمجموعه. ماشي. الخبر الأحاد أعم من أن يكون حديثا صح؟ نعم.

اللغوي. فيبقى يبقى الاحتمال الأول أقوى من جهة إيه؟ من جهة أنه لا يخالف ما تقرر عند الشافعي. ربما يكون الشافعي لا يثبتون ما تدعيه أنت من حقيقة عرفية، هم لا يثبتون هذه الحقيقة العرفية المخالفة للحقيقة اللغوية. واضح؟ في إشكال في الكلام ده؟ عن عباد بن تميم ابن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني، عن عباد بن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أو الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يريد ريحا. عندك الذي هي ثبت في بعض النسخ يعني من العمد، ماشي مش مشكلة. شان إذا قلنا فيما قبل بالحقيقة العرفية، هل يحمل على العموم؟ هل يحمل على الدبر؟ وقلنا نتعامل مع هذا الحديث بالحقيقة العرفية. لو هتعاملت مع الحديث بالحقيقة العرفية يبقى لفظ قبل، خلي بالك من حاجة، دبر أصلا مع هو عندي لفظ المطلق، المطلق المطلق يسبق على فرضين فأكثر. فإذا تعاملت أنت مع لفظ الفرج بالوضع العرفي يبقى ليس لهذا اللفظ إلا محمل واحد، لا يسبق إلا على فرض واحد، ويبقى هنا من قبيل الخاص مش من قبيل المطلق. فيبقى من مس فرجه، أي من مس إيه؟ قبله، من مس إيه؟ قبله، يبقى هذا من قبيل الخاص. الخاص في سياق الشرط لا يعم، كيف أحمله على العموم؟ هو فرض واحد. يبقى إذا كنت تتعامل مع هذا اللفظ من جهة الوضع العرفي يبقى لا عموم، من مس قبله، أي من أين يأتي العموم؟ فهم؟ لكن من مس فرجه وهو يحتمل المعنيين، وما دام يصدق على المعنيين، ما دام يصدق على المعنيين فهو مطلق، والمطلق في سياق الشرط يعم. يبقى من مس قبله أو من مس دبره فليتوضأ. لا يمكن لنا أن ندعي العموم إلا إذا قلنا بالحقيقة اللغوية، صح؟ إلا إذا قلنا بالحقيقة اللغوية. واضح؟ وإحنا قررنا العموم بطريقتين، إما أن تدعي أنه مفرد مضاف فيعم، وإما أن تدعي أنه مطلق وقع في السياق الشرطي فيعم. طبعا انت لا يخفى عليك ان في عموم اخر في الكلام، وهو عموم لفظ من، اللي هو يعم كل ماس، يعني من مس فرجه. هنا في عندي عمومين، عموم في من وعموم في فرجه. ما من مس تعم كل ماس، فرجه تعم الايه على وجه تقرير العموم، تعم كل فرج قبلا كان أو دبرا. ففي الحديث عموم في من وعموم في لفظ الفرج، ماشي. طيب، شوفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، الحركة التي يظن أنها إيه؟ حدث. الشيخ سيورد بعد ذلك حديث، وهو أن الشيطان يعني يريد أن يفسد على الإنسان صلاة، فقال: يأتي الشيطان فينفخ بين إليتي الرجل ويقال له ويقول له: أحدثت أحدثت، يعني يوقع في ظنه، يوسوس له بأنه إيه؟ أحدث. طب هذه الحركة التي يظن أنها إيه؟ أنها حدث،